إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات صوت العرب، القرآن الكريم، الشرق الأوسط، الإقليميات، وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية والانضمام إلى التلفزيون لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل سعد المطعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. هذه أيام طيبة مباركة نستظل بظلها ونحن نقترب من شهر كريم عظيم هو شهر رمضان المبارك. فنسألك اللهم يا ربنا كما بلغتنا رجب وشعبان، بلغنا رمضان وأمتنا المصرية بخير وسلام. أيها الإخوة المستمعون، وهذا الشهر العظيم الذي نعيش أيامه ولياليه نتذكر حادثة عظيمة، إنها حادثة تحويل القبلة التي كانت في مثل هذه الأيام. ونتذكر أيضا أن في هذا الشهر ليلة يستجاب فيها الدعاء، إنها ليلة النصف من شعبان. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أحرانا أن نقتطف من ثمار شعبان حتى نهيئ نفوسنا لشهر رمضان. إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. حري بنا في هذه الأيام المباركة أن نحفظ ألسنتنا. حري بنا في هذه الأيام المباركة أن نحفظ وطننا وأن نعمل على رفعته. حري بنا في هذه الأيام المباركة أن نعرف جميعا أن مصر أمانة في أعناقنا. إخوة الإيمان، الحق سبحانه وتعالى قال في حادثة تحويل القبلة مخاطبا حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فكانت الإجابة من الحق سبحانه وتعالى: قل لله المشرق والمغرب. ومكانة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة عند ربه، ويكفيه شرفا ما صاغه القرآن الكريم في ثنايا آياته: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فإذا كانت هذه مكانة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن نعرف مكانة أمته عند ربنا سبحانه، حيث قال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومصر والحمد لله وسط في تدينها، وسط في موقعها، وسط في ثقافتها، وسط في فكرها. لهذا وجب علينا أيها الإخوة المستمعون أن نضع مصر أمانة في أعناقنا. أيها الأحبة، ومن هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وعبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة في هذا الشهر الكريم، شهر شعبان المبارك، ونستهل هذه الشعائر بتلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة كبيرة إلا على وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

الحق من ربك فلا تكونن أينما تكونوا يأتبكم الله جميعا إن

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، فقد أذن الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. أيها الإخوة المستمعون، ونحن في رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة، نتذكر جميعا بأن هناك بعض الدروس والعبر التي يجب أن نعرفها من حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. والحق سبحانه وتعالى كرم بيت المقدس كما كرم مكة المكرمة، فقال في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وتحويل القبلة من بيت المقدس لا يعد تقليلا من هذه البقعة المباركة، لكنها حكمة إلهية نعرف جانبا منها، واختص المولى سبحانه وتعالى ببقية هذه الجوانب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيها الإخوة المؤمنون، ومن هذه الحادثة العظيمة يجب أن نتحول جميعا من الكسل إلى العمل، يجب أن نتحول جميعا إلى الجد والاجتهاد كي نبني مصرنا العزيزة، مصر التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة تصريحا وتلميحا وتضمينا. فمكانتها عند الله عظيمة، فحري بأبنائها أن يحوطوها بالعناية والتقدير. أيها الإخوة المستمعون، وأرى أمامي فضيلة الدكتور شحات العزازي إمام وخطيب مسجد النور يرتقي درجات المنبر كي يخطب خطبة الجمعة، والآن يرفع النداء الشيخ محمود يوسف عقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا Allah

أو دعا لنا في أجسادنا عقلا ندرك به ما رأته عيوننا وسمعته آذاننا ووعته قلوبنا، حتى نصل بتدبر آيات الله لنرسم لأنفسنا معالم الطريق إلى الله. فليست قصة تروى وحكاية تحكى، وإنما قبلة تتحول من مسجد إلى مسجد، وأمة تحول صدورها هنا مرة وهنا مرة. في الأولى قالوا الله أكبر وحولوا وجوههم جهة بيت المقدس، وفي الثانية كذلك الله الأكبر حولهم إلى بيته الحرام، وسجل ذلك قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رب العالمين يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يعفروا الجباه لله، وأن تقف الأقدام لله، وأن تنحني الأصلاب لله، وأن تخضع القلوب لجلال الله. فقالوا يا ربنا أكلنا يتوجه حيث أراد؟ فقال الرب لا، الذي أمر يوجه العباد حيث أراد. يبقى الأمر صادر من رب العالمين تبارك وتعالى. لماذا كانت القبلة الأولى؟ ولماذا عادت إلى القبلة الأم الأصيلة؟ لا أقول قبلة أولى وثانية، وإنما قبلة توجه إليها المسلمون أول عهدهم، وقبلة ثبتت عليها الدنيا في كل عهودها بعد أن حول الحبيب إليها. إن هذه الأمة رب العالمين تبارك وتعالى قضى فيها قضاء، إذا تجمعت على قلب رجل واحد تجلى عليها الرب الواحد، فناداها بالنداء الواحد، فقام الجميع بقلب واحد، فلا يستطيع أن يقوم لهم في الدنيا أحد. إذا توحدت القلوب على الله، وصدقت النيات مع الله، وتوجه كل مسلم نحو قبلة فيها رضا مولاه، حينئذ لا يستطيع أحد أبدا أن يقف أمامهم. أمة إذا ترابطت وتعاونت وتناصرت وتناصحت، لها عيون ترى بها، ولها آذان تسمع بها، ولها أقدام تسير بها، ولها أيدي تمسك وتأخذ وتترك بها، غير أن لها قلب واحد، غير أن لها رب واحد، غير أن لها قبلة واحدة يجتمع الجميع عليها، الكل عبد والله رب للجميع. تعال إلى الآيات التي سجلت ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات للحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما حولت القبلة لك عطاء ولغيرك ابتلاء. كيف؟ قد يكون عطاء لي وابتلاء لغيري، وقد يكون عطاؤك اختبار لي أنا، هل سأحب النعمة التي منحت لك، وأحب مع النعمة الرب الذي جاد بها، أم أني من شح نفسي ومن سوء نيتي أبغض النعمة وأحسد من أنعم عليه وأجحد نعمة الرب وعطاءه. انظر إلى رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. تعلم ماذا؟ من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اختبار تخضع له وأخضع له كل يوم. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت من نومك وفتحت عينك احمد ربك أن من عليك بنعمة الحياة ومد لك في عمرك لتصل إلى الله، فأول ما تفعل في يومك أن تقوم لتسجد لربك. هذا أمر المطلوب أن تفعل هذا، فإذا لم تفعل هذا فأنت لم تنجح في اختبارك، لم تجعل قبلتك رسول الله، لم تجعل قبلتك طاعة الله. لكل واحد منا قبلة، فمنا من قبلته ماله، ومنا من قبلته عياله، ومنا من قبلته شهواته، ومنا من قبلته تقطقت كلام فهو يتكلم في أي شيء مع أي أحد في أي وقت، قبلته كلامه. ومنا من قبلته أن يبحث عن شهرة، هذا مقصده وهذه غايته. والله لا يريد منا أن تتعدد القبلة، وإنما يريد أن تكون قبلة الجميع طاعة الله. جعلها رب العالمين رمزية في أول بيت وضعه، ثم أمر الحبيب ومن معه أن يتوجهوا إلى بيت المقدس لينظر أهوى في نفوسهم أم طاعة لربهم. أأنت تتوجه إلى ما تريد أم أنك مسلم لله يوجهك حيث يريد؟ فإذا كنت مسلما لله فالله يوجهك هنا فتتوجه، يوجهك هنا فتتوجه. وأمر عجيب نراه كل يوم بأعيننا. إذا خرجنا من باب المسجد فبيتي يمينا وبيتك في الجهة الأخرى، ومن أمام المسجد ومن وراء المسجد، ومن سيذهب إلى عمله، ومن سيذهب لزيارة أهله، ومن سيذهب لزيارة صديق، ومن سيسير في الشارع، فكل له قبلة. وكذلك جاء كل واحد منا من قبلته. فإذا أذن المؤذن وقام الإمام فقال الله أكبر، توحدت القوالب مع القلوب على جهة بيت الله. فالله يقول لنا: إذا نظرتم إلى أهوائكم تفرقتم، فإذا نادى عليكم ربكم فتوحدوا. تتوحد القلوب على الله، ولا يستطيع أن يجمع العباد إلا الله. لا يجتمعون على حزب، ولا يجتمعون على مذهب، ولا يجتمعون على رأي، ولا يجتمعون على هوى، ولا يجتمعون على مطمع. تتعدب الأحزاب والأهواء والمطامع والمطالب والشهوات، وتبقى وجهة واحدة. إذا أردنا جمعتنا جميعا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالله تبارك وتعالى يجمع القلوب على طاعته. اختبار يلقيه ربنا لنا، يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ثم يتوجه الحبيب صلى الله عليه وسلم حين أمر أن يتوجه إلى بيت المقدس وهو في الصلاة، ويتوجه الصحابة معه، فيتحرك قلب الحبيب شوقا إلى البيت العتيق، ويقلب بصره في السماء يستمد من ربه العطاء. في الرواية: فينظر جبريل إلى النبي ويقول: يا رسول الله، أراك تقلب بصرك في السماء فما تريد؟ قال يا جبريل أحب أن يوجهني ربي إلى البيت الحرام. قال سل ربك وربك يحقق لك ما تريد. قال أستحي أن أسأل الله. انظر إلى أدب مع الله، أستحي أن أسأل الله. فيتنزل القرآن، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهنا قف، لم يقل رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة نرضاها، وإنما قال فلنولينك قبلة ترضاها. لماذا؟ هل فكرت في هذا مرة؟ هل جال خاطرك في تبديل الكلمات ومعاني العبارات مرة؟ أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والسداد والغنى في ديننا ودنيانا وآخرتنا. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وسار على نهجه القويم وصراطه المستقيم إلى يوم الدين، شهادة لله منا بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة الأبدية، ووصية بالتقوى فيما بيننا وبين بعضنا نصل بها إلى رضوان الله. أما بعد، الله تبارك وتعالى يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة ترضاها، ويقول له قبل ذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى، ويقول له بعد ذلك ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغلت ممن عزلت فلا جناح عليك. تقول له أمنا عائشة نرى ربك يسرع في رضاك، نرى ربك يسرع في رضاك، محبوب ومحب ومطلوب وطالب ومرغوب وراغب. قال كيف لا يا بنت الصديق، وقد قال لي ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول عبد الله بن العباس رضوان الله عليهما إذن لا يرضى محمد وواحد من أمته في النار. كيف يقول له وهو ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى، وكيف يقول له وهو ربه فلنولينك قبلة ترضاها؟ من لم يكن في قلبه إلا الله فأرضى ربه في كل شيء وقدم ربه على كل شيء وذكر ربه ونسي كل شيء، فليس في عقله إلا الله، وليس في قلبه إلا مولاه، فما قصر مرة ولا أخطأ مرة ولا سوف مرة ولا مال برأسه مرة، فليس في الحياة إلا الله عمل مولاه في رضا. فليس إلا الله، كيف هذا؟ ما نظر الرسول إلا لله، ولا تكلم إلا لله، ولا تحرك إلا لله، ولا سكن إلا لله، ولا حارب إلا لله، ولا سالم إلا لله، ولا أخذ إلا لله، ولا أعطى إلا لله، ففي كل شيء ليس إلا الله. وأنت وأنا، لماذا لا يسعى مولانا في رضانا؟ لأننا ما أرضيناه، ولو أرضيناه لأرضانا. على قدر ذكرك لربك يكون قربك من ربك، وعلى قدر عملك بما يرضيه يعطيك ما يرضيك. فلو نسيت نفسك في كل شيء أعطاك ربك كل شيء، ولو ذكرت نفسك ونسيت ربك في كل شيء فلن تأخذ أي شيء ولو كان في يدك كل شيء. في أيديهم الأموال ولا يتمتعون، وعندهم العيال ولا يفرحون، وقويت أبدانهم ولا يصحون، وسلمت عقولهم ولا يتفكرون، وأخذوا المناصب ولا يرتاحون، ونالوا كل شيء ولا يشكرون. فكيف يعطيهم ربهم؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ليعلمنا جميعا إذا توحدت القلوب على الله أعطاك الله ما تريد خيرا مما تريد، بل وأعطاك فوق ما تريد. ولا تستعجز قدرة ربك، فربك يستطيع أن يجمع الفرقاء، ويا سيدي لن يجتمعوا في المحافل إلا إذا اجتمعوا في المساجد. وفي الختام، إذا كانت الغاية الله ولا مطمع إلا الله توحدت القلوب على الله. كلنا إذا وقفنا في المسجد نتوجه شطر المسجد الحرام، لماذا؟ لأنه لا منفعة ولا هوى لي أن أتوجه لغيره. فالذي يفرقنا في الدنيا الأهواء والأطماع، فاجعلوا غايتكم رضوان الله. أمة كتابها واحد، أمة ربها واحد، أمة شرعها واحد، أمة توجهها واحد، كيف يصير أكثر من 1000 فريق؟ وجهوا القلوب ناحية الله وتوحدوا على طاعة الله، واعلموا أنك مهما دار بك زمانك ستعود إلى قبلتك الأولى. تتوجه قبلة ناحية بيت المقدس ليختبر أهل الإيمان، ثم يعود كل شيء إلى أصله بعد أن ثبت من ثبت وزاغ من زاغ. وأنت صغير قبلتك أمك، فإذا درجت فقبلتك أبوك، فإذا خطوت فقبلتك أستاذك، فإذا تزوجت فقبلتك امرأتك، فإذا أنجبت فقبلتك عيالك، فإذا شخت عادت القبلة إلى أبيك. تدور وتطوف، فأنت اليوم تقصد أما، غدا قصدت أبا، بعد غد قصدت زوجا، بعده قصدت أستاذا، بعده قصدت علما، بعده قصدت عملا، بعده بعده بعده. فإذا فرغت يدك من كل شيء، أو مللت كل شيء وملك كل شيء، عدت إلى أول شيء: أن أكون في أحضان أمي. هذه قبلتك، فلا تضل في متاهات الطريق. يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، توحدوا على ربكم، اجتمعوا على طاعة نبيكم، أرضوا مولاكم، يسعى المولى في رضاكم،

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا قد أدينا فرضك وامتثلنا لأمرك وسوف ننتشر في أرضك فارزقنا وأنت خير الرازقين. فارزقنا وأنت خير الرازقين وتقبل منا يا رب العالمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، إليكم تحيات الزملاء وحيد عبد السلام عمران علي من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء شوقي عبد السميع محمد كمال عاطف الفول، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.